وصل الجواب ما بلا حدود. حدود جيت سريدة بلا حدود غير يوم ما بالمسا ما بالمسا ما بالمسا سافر زمان وفان سنين سافر زمان وفان سنين لا جاب جواب لا جاب خبر سافر زمان وفان سنين سافر زمان وفان سنين لا جاب جواب لا جاب خبر تسألني كل طائر كل عائل من السفر الخيال ما فارق عيونها وطيف ما زال يتأثر سافر زمان زمان زمان